مغلظ من وجه ومخفف من وجه. مغلظ لأنه يجب غسل ولا يفعل يسير، مخفف لأنه لا يجب إلا الوضوء ولا يجب غسل الذكر والأنثيين. المذي مخفف من وجه، مغلظ من وجه، مخفف من حيث أنه يكفي به النظر، ومغلظ من حيث أنه يوجب غسل الذكر والأنثيين. نعم. ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها. وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط. وهذا هو الصحيح. المذهب يقول رحمه الله: إذا كان على بدنك نجاسة وليس عندك ماء تزيلها به فتيمم إذا أردت الصلاة. وأما إذا كان على ثوبك نجاسة وليس عندك ماء تزيلها به فلا تتيمم، لكن ماذا تصنع؟ صل وأعد الصلاة، تصلي وتعد الصلاة. وهذا قول ضعيف. والصواب أنه لا تيمم عن النجاسات مطلقا، لأن المقصود إزالتها والتيمم لا يزيلها. أما الأحداث فقد جاء ذلك في القرآن والسنة أن من تعذر عليه استعمال الماء فإنه يجوز أن يتيمم. نعم. اصطلاح. نعم. نعم. ويقول لأهله انه غير موجود. نعم. تقول لو كانت في قرينة تكذب قوله هذا، سيارة او ركوبة عند الباب. قد تكون سيارة عند الباب وصاحبها مو موجود. معروف انه لهم ان يتأول، مثلا صادق او صادق ما هذا شيء اخر، لكن لهم ان يتأول. وان كان هذاك سيغلب على ظنه انهم كاذبون اذا وجدت السيارة، لكن ما يهم. الكلام على أن هذا الرجل الذي قال ليس فيه وأراد ليس في مكان معين من البيت صادق. نعم. إيش؟ سبق الكلام هذا. نعم. نعم. أي نعم. ايش سترة المصلي ان يضع بين يديه شيء يستره من الناس، سنة مؤكدة. نعم. انه يجوز صائما يباشر. ايش قلنا؟ ان الصحيح انه يجوز صائما يباشر وهو صائم. نعم. لكن هل هذا على اطلاقه او ان من يخشى على نفسه بأن ينزل أو كذا فيرسل صومه يحكم عليه؟ لا، الإنزال شيء آخر. الإنزال إذا أنزل سواء بمباشرة أو بغير مباشرة إلا في التفكير فإنه لا يرسل صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها مسألة. الذي ينوي اليمين التأول في اليمين يجب عليه النية؟ يجب عليه ان يروي كيف ينوي؟ ايش انه يتاول او لو جاءت عرضه؟ لا بد من النية، لان المتاول لا بد ان ينوي بلفظه ما يخالف ظاهرا، والا كان غير متاول. نعم. الصواب انه اذا كان يخشى على نفسه ان يعني يزني، وان الزنا متيسر في بعض البلاد ما يستطيع، لو أراد الزنا ما حصل له، وفي بعض البلاد يحصل له ذلك. فإذا كان يخشى على نفسه الزنا لتيسر أسبابه فإنه لا شك أن الاستمناء خير من الزنا، لكن الصبر والتحمل والاسترشاد بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ومن لم يستطع عليه بالصوم أولى. نعم يا أخي. يعني ما يتيمم يعني وما حصل معه يستمر يصلي ولو كان بدنه نجس ما يصلي لا يصلي يصلي بلا تيمم إيه ما تيمم لكن يصلي يصلي بدون تيمم نعم فإن أبى الملاعب هل انفرق بينهما؟ لا ذهب الملاعب فحده بظهره يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما. الزنا خفي الزنا لا يكون الا بخفاء ولا يمكن ان يبرئ الانسان نفسه منه لانه معروف انه لا يزني الا بخفاء واما الكفر فظاهر يستطيع ان يبرئ نفسه يقول الحمد لله انا اصلي واصوم واتصدق واحج هذا فرق اخر ان القذف بالزنا تدنيس للعرض ولهذا يعاب به الشخص و يعني يكره عند الناس وأما الكفر فلا يعاب من الإنسان يعني ليس عيبا خلقيا وإن كان يعاب من ناحية الدينية لكنه ليس عيبا خلقيا نعم بالنسبة لإيش السترة بين الجيران نعم قلنا أنه يجب على المكان الأعلى السترة نعم إذا كان من أسفل بناءه حادث أي نعم سواء حدث أو تقدم أي نعم يقال ارفع الجدار أو غلق النوافذ أي نعم نعم مورد بالنسبة يعني سترة من أحبة الطريق إيش يجوز إيش أحبة الطريق يعني سترة إيش أحبة الطريق من أحبة الطريق طريق الطريق محبة الطريق إيه؟ سترة لمحبة الطريق نعم مش معنى سترة لمحبة الطريق يعني هل يجوز يعني سترة في محبة الطريق يعني دي الصلاة ها دي الصلاة نعم الطريق إيه كان يجوز السترة في محبة الطريق محبة الطريق ما فهمت معنى محبة الطريق وسط محجة محجة يعني هل يجوز صلاة الناس في الطريق؟ نعم الصحيح أنه يجوز وأن حديث قارعة في الطريق ضعيف أي نعم إذا نعم إذا فرق بين رجل ومرأة في الملاحمة هل لا منه بلازم ليس بلازم يحصل التفريق من انطلق سليم كيف الكفر نعم فيها فرق إذا كان تارك الإسلام قبل العقد فالعقد غير صحيح أصلا وإذا كان حين العقد يصلي ثم طرأ عليه تلك الصلاة حينئذ يفرق بينهما ولكنه إذا استقام وتاب تعود زوجته إليه نعم من الناس من يتخذ معه عصرة خاصة بالحرم إذا جاء أراد أن يمر أمام المسلمين ف يعني يعكس أمام المصلي وأمر الأول يعني أنه وضع له سترة وضع من حد السترة لكن الحرم ما يمكن يركز الحرم قاسي ما يركز عليه عرضا بيده ما يأمس يعني ما يسترة نعم

لا ما إذا كان له سترة فمنتهى السترة، إذا كان له مصلي يصلي عليه فمنتهى مصلى، إذا لم يكن فمنتهاه موضع سجوده، لأن المصلي ليس له حق أن يحشر الأرض إلا ما يحتاج إليه منها وهو موضع السجود. اللي أخذ أولا اللي سأل أولا ما يسأل ثاني. نعم الماضي أنا لا أعرف أخا اسمه الماضي. أيوة يا شيخ لا أعرف أحد اسمه الماضي، ما أعرف بين يدي المصلي يا شيخ. هل عندنا أحد اسمه الماضي جماعة؟ السؤال يا شيخ أنت تقول سؤال عن أخ الماضي. أيوة يا شيخ ما عندنا أخ اسمه الماضي. السؤال سيأتي فيما بعد ما انتهى الكلام. إيش أقول المار بين يدي المصلي؟ قال الأخ أنه إذا وضع يعني عرض عن أصل يعني إيه؟ نعم هل قلنا أنه لا يجزي هذا إذا صحيح. كان نعم قلنا إذا كان الأصل بيد المعرض إيه؟ وبيد المصلي أنه لا يجوز ما يجزي لأنه متصل به بأيهما يا شيخ؟ كيف المعرض أنت تقول الماضي يضع عصا إيه الماضي يضع عصا ما أدري عن هذا توقف فيه لكن ربما يقال بالجواز لأنه الآن صدق علي أنه وضع وقد يقال ان الرجل المصلي ما وضع وهو مخاطب اما انت فلست مخاطب اذا اسقطت المراه نعم فلم يعد مقاتل الطبيب الذي عمل العمليه والمراه لا الطبيب المباشر الا ان تكرهها لا شفعا هذا شفعا نعم إذا أصدر الجنازة إلى المقبرة الجنازة لم يصلوا عليها بعد الصلاة عليها هل هذا يعد سببا يبيح الصلاة عليها؟ هل هذا يعد سببا يبيح الصلاة عليها في وقت ما؟ أي نعم يعني يجوز أن تعاد الصلاة على الجنازة ما دامت لم تدفن لكن أما إذا دفنت فلا لأنه بإمكانه أن يصلي عليها في وقت آخر. لا، لأن الأرض اللي في أذيبا نفسها ما فيها شيء، لكن المقصوبة ما عندك. نعم. نعم. ما يأخذ به النار يعني مثل خيار العيب، خيار الشر. وما شاء الله يعني ما كان وسيلة للمال نعم لا باطل لأن النهي وقع على عين الصلاة يسأل الصلاة في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها هل هي باطلة أم لا نقول هي باطلة لماذا يعني نهي عن الصلاة نفسه قال لا تصلي فلو جوزنا الصلاة لكن هذا عين المحادة لله ورسوله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفروق بين الأصول والفروع قال وأما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط كذلك دون من عداهم. ومن الأحكام المختصة نعم نعم هذه مفهومة عندكم نعم طيب بقية الأقارب لا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر ففروع الأب والأم فروع الأب ما هم الإخوان وأبناؤهم وإن نزل فروع الأم كذلك إخوانك من الأم وإن نزل يشاركونهم في المحرمية فالإنسان